عند مجيء الزوج، عند جارتها، عند أمها، لحاجة ضرورية. فيأتي الزوج ما يخليها في الأم من يوم ما رحت وهي لعابة، ويدخل الشيطان من هذه. فلو كان عندها علم حال ما حضرت واستقبلت، يأتي ويجدها في البيت ولكنها فضل في ثياب العمل، لأنه ليس عندها من تحتفي من أجله، فتقع عينه منها على ما لا يسره، فتقع نكتة في القلب. وعلى هذا لا ينبغي للرجل أن يفاجئ حتى الزوجة. أما إذا كان في الفراش وشأنهما ببعضهما، وأجمعوا على أنه لا ممنوع بين الزوجين في الفراش، وما عدا ذلك ففيه التحفظ. هذا ما يتعلق بأمر المخنث أو المؤنث ودخوله على النسوة. نعم. بالمناسبة يا إخوان، بعض العلماء وخاصة ابن القيم رحمه الله يحذر شدة التحذير من خلوة الرجل بالفتى الأمرد، ويقول قد تكون فتنته أشد، لأنه مع الفتاة ولا مع المرأة سيتحفظ، أما مع الأمرد قد لا يتحفظ، والشيطان أحرص ما يقول. فالقضية هذه تحتاج إلى أن يرجع كل شخص بنفسه إلى المراجع ليأخذ منها